جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. حسن الله عليك. سؤال يقول: كيف الجمع بين حديث أبي إسرائيل هذا وحديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أجرك على قدر نصبك؟ أجرك على قدر نصبك في العبادة، هو يقول سيقف وقوف بالشمس، هذا فيه أجر، ما فيه تقوى لله كونه يقف بالشمس، هل فيه تقوى لله؟ وكونه يسكت ما يتكلم في تقوى الصيام. قال وليتم صوم، ما قال يفطر، ما دام عبادة لله فليتم صومه، والأجر على قدر المشقة في العبادة. يعني يكون إنسان يصوم في الصيف مثل ما ليس مثل ما يصوم في الشتاء، الأجر على قدر المشقة ما في شك. والذي يصلي 3 ساعات في الليل ليس مثل من يصلي ساعة واحدة، الأجر على قدر المشقة. والذي يحج ويتحمل المشاق وما يحصل عليه من بعض المضايقات ويصبر ويتحمل، ليس مثل من يجلس في خيمة المكيف عنده شغال وكل نعمة تامة ومترف وكأنه في فندق ما كانوا في حج، ليس هذا مثل هذا أبدا. الأجر على قدر المشقة، لا يتكلف المشقة، لا يعني لا تتكلف المشقة، يعني تختلقها تريد المشقة والله قد يسر عليك، ولا أيضا تكون مترف إترافا تام حتى تميل إلى الدنيا وتنسى الآخرة. توسط في الأمور في كل شيء، في النفقات، في العبادات، في المعاملات. يعني احنا قلنا تصير مع أهلك لين وطيب ورحيم، لكن لا تكون أيضا مهمل، كل تتركه على كما يريد الحبل على الغارب، لا، تؤدب، تعلم، تنبسط معهم، تكرمهم، لكن أيضا لا ترخي لهم حتى يقعون في البذخ والإسراف والتساهل في حق الله. توسط في كل شيء. نعم. يقول السائل: ما حكم البيع والشراء في العملاء في العملات إذا كانت عن طريق الإنترنت ولم تكن عن طريق الصرافين؟ والله ما أدري، ما أعرف عنها شيء. أنا أعرف أنه لا بد أن يكون يدا بيد، يدا بيد، خذ وأعطني. وأما المعاملات الجديدة ذي ما أعرف عنها شيئا، اسألوا عنها غيري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، صلى الله عليه وسلم.